والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسنا. اكتبوا فائدة قال الشيخ رحمه الله: عليكم ببر الوالدين، عليكم ببر الوالدين فإن من بر والديه تكون عاقبته حميدة، تكون عاقبته حميدة. وبر الوالدين ليس فقط محصورا في حياتهما، بل بعد موتهما يستطيع الشخص أن يكون بارا بأبويه، ومن ذلك أن يصل من كان من أصدقائهما في الدنيا، وأن يبر أصدقاءهما، وهكذا. هذا من البر. فائدة جبريل أقوى خلق الله، جبريل أقوى خلق الله، فاصلة. لو أمره الله أن يرفع هذه الأرض، لو أمره الله أن يرفع هذه الأرض بريشة واحدة لرفعها، لو أمره الله أن يرفع هذه الأرض بريشة واحدة لرفعها. فائدة: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقال بعضهم هي صلاة الصبح، والأول المعتمد، يعني والقول الأول هو المعتمد. فائدة: المغيث لم يرد بإسناد صحيح، لم يرد بإسناد صحيح أنه من أسماء الله الحسنى، لم يرد بإسناد صحيح أنه من أسماء الله الحسنى، لكن يجوز أن يقال يا مغيث، يجوز من غير أن يجعل ذلك اسما، كما نقول يا ستار العيوب من غير أن نجعل الستار اسما لله. مسألة قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، معناه أغلب البشر أرواحهم تأمرهم بالسوء. النفس يعني الروح، إذا أطلق على الإنسان نفسه يعني روحي، ويأتي النفس بمعنى السر. فائدة قال بعض الصحابة، قال بعض الصحابة يوم حفر الخندق، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع، شعر اكتبها بشكل الشعر: بسم الإله وبه بدينا، بسم الإله وبه بدينا، بدينا أي بدأنا، ولو عبدنا غيره شقينا. ولو عبدنا غيره شقينا. فحبذا ربا وحب دينا. فحبذا كلمة واحدة. فحبذا ربا وحب دينا. وحب دينا. وحبذا محمد هادينا. شرح ذلك: باسم الإله معناه نفعل تبركا باسم الإله، وبه بدينا أي بدأنا باسم الله، لا نبدأ باسم غيره، ولو عبدنا غيره شقينا. أي لو عبدنا غير الله لكنا أشقياء. أي لو عبدنا غير الله لكنا أشقياء. الشقي من شاء الله له الشقاوة، والشقاوة سوء الخاتمة. إن الشقي لشقي الأزل، وعكسه السعيد لم يبدل. وحبذا ربا أو فحبذا ربا معناه الرب هو الأهل للألوهية، يعني المستحق. الأهل يعني المستحق، معناه الرب هو الأهل للألوهية. وحبذا ربا معناه الرب هو الأهل أي المستحق للألوهية. الألوهية الهمزة على فيه للألوهية الهمزة على لام لام ألف لام واو ها ياء مربوطة. وحب دينا معناه دين الإسلام عظيم. وحبذا محمد هادينا أي محمد صلى الله عليه وسلم نعم المحبوب صلى الله عليه وسلم نعم المحبوب. فائدة إخراج الناس من العقيدة الفاسدة أفضل من قتل 100 كافر. فاصلة. الجهاد بإخراج الناس من الكفر الجهاد بإخراج الناس من الكفر إلى الإسلام أفضل من جهاد الكفار بالقتال أفضل من جهاد الكفار بالقتال. فائدة الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة كان إذا خطب الجمعة كأنه منذر جيش. يرفع صوته صلى الله عليه وسلم، يرفع صوته وتحمر عيناه ولا يلتفت يمينا وشمالا. نقطة. الخطيب يعني خطيب الجمعة، الخطيب أو غير الجمعة إذا تلفت يعني يمينا وشمالا، الخطيب إذا تلفت لمصلحة حتى ينتبه الناس ولا ينامون، فلا بأس فائدة كنا ذكرنا في درس سابق أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، مذكرين الأمر، لكن بعض العلماء قال غير ذلك، يعني فسر بغير ذلك. فائدة صلاة الأوابين هي بين المغرب والعشاء، من ركعتين إلى ست إلى عشرين ركعة. فاصلة. والذي ورد في الحديث عن صلاة الضحى أنها صلاة الأوابين عن صلاة الضحى، والذي ورد في الحديث عن صلاة الضحى أنها صلاة الأوابين أي صلاة كثير الطاعة، أي صلاة كثير الطاعة، يعني هذا بعض العلماء فسر صلاة الأوابين بصلاة الضحى، وبعضهم فسرها بما ذكرنا. يعني كثيرة الطاعة، يعني كثيري الطاعة، هؤلاء الذين يحافظون على صلاة الضحى معناه أنهم يحافظون على الصلوات الخمس، يحافظون على سنن الرواتب، على رواتب الفرائض، على السنن التي هي سنن الصلوات، فمعناه أن هؤلاء الناس كثيروا الطاعة، طاعاتهم كثيرة. الأواب الأوب في اللغة آب يؤوب من الأوب عن الرجوع، وهو الذي إذا وقع في ذنب فورا تاب منه. بمعنى وقت في مسألة دليل مسألة دليل على جواز التوسل، الأدلة كثيرة لكن هذا أحد هذه الأدلة، على جواز التوسل بالأنبياء والأولياء. وفيه أي في هذا الدليل ورود صيغة التوسل في الحديث، هذا كله عنوان. قال الحافظ أبو نعيم، قال الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء، كتاب ضخم له اسمه حلية الأولياء، يترجم فيه للصوفية، وبدأه بترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه عده من الصوفية، وإن لم يكن أهل التصوف في ذلك الوقت معروفون بهذا الاسم. قال الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم، لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب، فاطمة بنت أسد هي أم سيدنا علي، أم علي بن أبي طالب، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها، يعني قرب رأسها، فجلس عند رأسها فقال: دخل عليها، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها فقال: يرحمك الله، فإنك كنت أمي بعد أمي، فإنك كنت أمي بعد أمي، فاصل، تجوعين وتشبعينني، تجوعين وتشبعينني، فاصلة وتعرين وتكسينني وتعرين وتكسينني فاصلة تعرين معناه تمنع أن تشتري لنفسها ملابس إنما كانت تؤثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وهو صغير وتعرين وتكسينني فاصلة وتمنعين نفسك طيب الطعام وتطعمينني وتمنعين نفسك طيب الطعام وتطعمينني لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة جده عبد المطلب كفله عمه أبو طالب والد الإمام علي وفاطمة بنت أسد زوجته أم سيدنا علي فتربى النبي عليه الصلاة والسلام تحت كفالة عمه في بيته في بيت عمه حتى نزل عليه الوحي بعث ونزل عليه الوحي وبقيت فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي رضي الله عنهما تهتم بالنبي عليه الصلاة والسلام تطعمه وتكسوه وغير ذلك فاصلة تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة فاصل انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا ثم أمر أن تغسل ثلاثا ثلاثا ثم أمر أن تغسل ثلاثا ثلاثا فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور فلما بلغ الماء يعني لما وصل إلى الماء لما صار دور الماء الذي فيه الكافور أي يغسلها به فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فاصلة ثم خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه وألبسها إياه القميص يعني الثوب الدشداشي ثم خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه وألبسها إياه وكفنها فوقه يعني لف الكفن فوق القميص ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد يعني أرسل في طلبه ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسودا يحفرون قبرها. فاصل. فلما بلغوا اللحد، يعني المكان الذي سيلحدونها فيه، يفتحونه لحدا. تعرفوا الفرق إيش اللحد وإيش الشق؟ لما يحفر نزولا هذا يسمى شقا، فبعد أن يشق يحفر في جانب القبر هذا يسمى لحدا. اللحد أفضل من الشق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج ترابه بيده. فاصلة. فلما فرغ، ما تقولوا فرغ، قولوا فرغ، انتهى يعني من العمل. فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع فيه، يعني في اللحد استلقى يعني، ثم قال. هون الشاهد من كل هذا الحديث، وصلنا إلى ذكر الشاهد الذي فيه دليل على جواز التوسل بالأنبياء والصالحين. ثم قال: الحمد لله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها وأوسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي. بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي. هذا دليل ساطع، لأنه حتى لو قال الوهابي النبي توسل بنفسه وهو حي حاضر، يقال لهم قال والأنبياء الذين من قبلي، وأكثر الأنبياء الذين كانوا قبله ماتوا. فإنك أرحم الراحمين. وكبر عليها أربعا،